نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والعلم والصلاة والسلام والسلام. أما بعد، هذه منظومة عظيمة مفيدة لأبي إسحاق الألبيري، جامعة شاملة مليئة بالحكم والمواعظ والنصائح، عدد أبياتها 117 بيتا، وقد أكثر أهل العلم قديما من حفظها ويجعلونها من ضمن محفوظاتهم لما فيها من ترقيق القلب والزهد وحفظ الوقت والحرص على طلب العلم والتشجيع عليه. فكان العلماء من قبل يحفظونها طلابهم لترفع همتهم إلى طلب العلم والتزود منه. والناظم رحمه الله يقول لك في هذه الأبيات: يجب عليك أن تغتنم أوقاتك وأن تحرص عليها وأن لا يفوتك منها شيء، واحذر الركون إلى الدنيا فإنها قصيرة والعقلاء لا يركنون إليها. وقال ويقول لك إن مضي الأيام والليالي تضعف جسدك وقواك، فاغتنمها ما دمت في شبابك، وقد تنزع منك الروح وأنت في الشباب. لذلك قال رحمه الله: تفت فؤادك الأيام فتى وتنهك جسمك الساعات والحدث. تفت فؤادك، تفت تضعف، والأصل في الفت الكسر. وقال تفت فؤادك، ما قال جسمك، حتى يبين أن مرور الأيام والليالي لا تضعف فقط جسدك، بل حتى القلب وما ينبض فيه تهلكه. فقال تفت فؤادك الأيام فتى، يعني كان يقول لك الأيام تدك في جسدك دكا وأنت ما تشعر، وتضعفه وتكسره، وتنحت الساعات، وتنحج جسمك الساعات نحتا. الساعات الأيام تنحته نحت، تشق من جسدك شقا حتى تضعفه فتموت. فكان يقول لك تدارك الوقت، لأن كل يوم يمضي فإن جسمك ينعصر ويضعف ويتآكل. ثم بعد ذلك قال: وتدعوك المنون كل يوم، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت. وتدعوك المنون يعني ملك الموت، المنون يعني الموت، وتدعوك المنون يعني أن الموت يدعوك في كل ساعة وكل لحظة. وتدعوك المنون دعاء صدق يعني أمر حق وواقع، ألا يا صاحي، هذا ترخيم، يعني ألا يا صاحبي، مثل فاطمة ترخم يقال فاطمة، ومثل يا ابن أم مرخم أصلا يا ابن أمي. فهنا قال ألا يا صاحي أنت أريد أنت، يعني ملك الموت يقول أنا أريدك أنت، ما أريد غيرك. فكان الموت قريب منكم منطلق إليك، فيقول الموت أنا أريدك أنت، ما أريد غيرك. فالناظم رحمه الله يقول: اغتنم وقتك فإن الموت منطلق إليك، لم ينطلق إلى غيرك. ثم بعد ذلك قال: إن في هذه الدنيا أكياس وعقلاء لم يركنوا للدنيا، وإنما أقبلوا على تعلم العلم ودار الآخرة. فقال معاتبا لك: أراك تحب عرسا ذات خدر، أراك تحب عرسا ذات خدر، يعني الدنيا، عرسا العروس، ذات خدر يعني المتخدرة المتغطية. فالدنيا كانها متغطية عنك، ما تريدك أصلا. أراك تحب عرسا ذات خدر. أبت طلاقها الأكياس بت، أبت يعني قطعها قطعا، الأكياس العقلة، يعني العقلة أعرضوا عن هذه الخدر التي لا يرونها لعيب فيها. فكذلك الدنيا مثل تلك العروس المعرض عنها لا يريدونها. فالعقلاء أعرضوا عن تلك المرأة المتخدرة لوجود عيب فيها باطني، فأعرضوا عنها. لذلك قال: أراك تحب عرسا ذات خدر، متخدرة متغطية متحجبة لكن فيها عيوب داخلية. أبت طلاقها، أي الطلاق من المبتوت بالثلاث، أبت طلاقها الأكياس بت، فهم أعرضوا عن تلك المرأة. وكذلك العقلاء شبه الدنيا بتلك المرأة المطلقة، مثل ما قال علي بن طالب: آه يا دنيا لقد طلقتك ثلاثا. فهنا يقول لك أن العقلاء طلقوا الدنيا، أن العقلاء طلقوا الدنيا كما طلقوا تلك العروس المذمومة، بمعنى أنهم أعرضوا عن الدنيا وزهدوا فيها وأقبلوا على الدار الآخرة. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: تنام الدهر ويحكى في غضني بحيث إذا مت انتبهت. يحثك الناظم رحمه الله إلى اغتنام أوقاتك وعدم إهدار شيء منها، وأن الغافل كالنائم فلا يعلم متى يقع له إلا إذا استيقظ، وقد لا يستيقظ ذلك الرجل النائم إلا إذا هلك. كان يعاتبك يقول: تنام الدهر ويحك في غطيط بها. تنام الدهر يعني عمرك، الدهر مراد العمر. تنام الدهر ويحك عتاب في غطيط بها، يعني سبات طويل وانت نائم، حتى إذا مت انتبهت، مثل ما قال الله: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يعني كأنه يقول: احذر، انتبه واستيقظ واطلب العلم وأكثر من العبادة قبل أن تموت، حتى إذا مت انتبهت. لكن الانتباه بعد الموت ما ينفعك، مثل ما قال الله: حتى إذا حضر أحدهم قال رب ارجعون، حتى إذا حضر أحدهم موت قال رب ارجعون لعلي الصالح فيما تركت. كلا، ما يمكن، إنها كلمة هو قائلها. ثم قال: فكم ذا أنت مخدوع، وحتى متى لا ترعوي عنها. وحتى يعني فكم ذا أنت مخدوع بهذه الدنيا، وتتهف نفسك للشهوات والملذات والمتع، وتعرض عن طلب العلم وعن قيام الليل وتلاوة القرآن، فأنت قد خدعت في هذه الدنيا بإقبالك عليها. فكم ذا أنت مخدوع وحتى تستمر على هذا، متى لا ترعوي وترجع عن غيك واتباع شهواتك، وحتى إلى متى؟ حتى إلى تموت. ثم بعد ذلك قال أبا بكر: قد دعوتك لو أجبت فيما في حظك لو عقلت. هنا قال أبا بكر المصنف الناظم رحمه الله وضع شخصية وهمية، كأن الأب يحاور ابنه وسمى ابنه أبا بكر، أو كأن الشيخ يحاور تلميذه وينصح تلميذه وسمى هذا التلميذ أبا بكر. لذلك يذكر الناظم رحمه الله كلمة أبا بكر في أكثر موطن، فكأنه ينصح التلميذ أو الأب ينصح ابنه، يقول: أبا بكر قد دعوتك لو أجبت، دعوتك إلى العلم ولتزود منه، لو أجبت لفزت. أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك ونصيبك ورفعتك لو عقلت أهمية العلم، وما دعوتك إليه لسارعت وبادرت إلى طلبه وحفظ المتون. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت. لماذا يدعوك؟ إلى أي شيء يدعوك؟ قال: إلى علم تكون به إماما مطاعا. يريد بذلك أن يشحذ همتك إلى طلب العلم، ولا يكون قصد الشخص بذلك أن يتصدر في المجالس أو أن يطاع بأوامر هنا وهيه، وإنما يريد أن يقول لك معنى الآية: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي كأنه يقول لك في العلم رفعة ومكانة وشرف عظيم لك في الدنيا وفي الآخرة. قال: أدعوك إلى علم تكون به إماما مطاعا، يطيعك الناس بما تفتهم في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. إن نهيت وإن أمرت، إذا قلت لهم هذا محرم سمعوا لك، لأنك تخبر بميراث النبوة، وإن قلت لهم هذا واجب سمعوا، قلت لهم هذا واجب سمعوا لك، لأنك تخبرهم بما أتى به الوحي. قال: ويجل ما بعينك من غشاها، وهديك الطريق إذا ضللت. واجل ما بعينك من غشاها، في الأمر الأول لك مكان عند الناس وشرف، الأمر الثاني يصلح من حالك،

ووصل إلى عقلك وفتحه ما يستطيع العلم ليس محسوس حتى يسرقه. ذلك قال وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت. خفيف الحمل أنت تحمل كنز كبير من العلوم والأحاديث والمتون ومع ذلك وأنت تسير ما في فرق بينك وبين الرجل الذي يسير جنبك. أنت تحمل كبير لكن شيء معنوي، لكن هذا الشيء المعنوي محبوب عند الله عز وجل كثيرا. يوجد حيث كنت، في المسجد موجود، في البيت موجود، في الشارع موجود، في غرفة النوم موجود، في المجلس موجود، في العمل موجود. أما صاحب المال لو تقول أعطني 10,000 قرض قال ما عندي أروح البنك أعطيك، ما عنده. ولو قلت للمزارع أريد كيلو من التفاح يقول ما عندي، أذهب المزرعة وأعطيك. فما صاحب العلم في الليل في النهار سفر حضر ليل نهار معه كنزه. يجوز تقول يجوز هذه المسألة، ما هي الآية ثانية آية في القرآن الرحمن الرحيم معها الكنز دائما ليلا في كل الأحوال. لذلك قال ويوجد حيث كنت، ولا يمكن يتصور أن شيء يوجد مع الإنسان في كل أحواله سوى العلم. المال ما يوجد، الأولاد ما يوجدون، وين ابنك؟ والله في البيت. العلم لا، وين العلم؟ في رأسي. لذلك أناجيل هذه الأمة في صدورها، الله يقول بل هو آيات بين في صدور الذين أوتوا العلم. فليفرح طالب العلم بالعلم وليشرف به وليستمر على طلب العلم ويخلص النية فيه لله عز وجل، ويريد بذلك رفع الجهل عن نفسه وتعليم الآخرين إذا الله أعطاه رسوخا في العلم وقوة فيه. الله أعلم، صلى الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن كفا به شددت. فلو قد ذقت من طعمه ابن حلواه طعما لأثرت التعلم واجتهدت. قوله يزيد بكثرة الإنفاق منه، هذا من فضائل هذا العلم، أنك إذا بذلته يزيد، يعني إذا علمته إلى الآخرين بإذن الله يبارك في هذا العلم، فهو كالروض إن نزل عليه الغيث وهو التعليم زاد، ويزيد بسبب بركة هذا الوحي. الله يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك، فما تأخذ منه ومعينك هو النور، وهذا الشيء المبارك وهو كتاب الله وسنة النبي عليه السلام. لذلك بارك الله فيه في العطاء. الله يقول أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به، أبدا يمشي به في الناس، كما مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها، فهكذا الضوء لا ينير إلا إذا جعل في مساحة. أما لو جعل الضوء في علبة ما أنار، لكن إذا خرجت من العلبة أنارت. وهكذا العلم ينبغي للشخص أن يبثه عند أهله وجيرانه وأصحابه وأقاربه ونحو ذلك ممن يقدر عليه بالحكمة والتؤدة. يقول يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن كفا به شددت، يعني ينقص إذا لم تعلمه غيرك. لذلك يكثر طلبة العلم في زمن التعلم لكن يقلون في العطاء. لماذا؟ لأنهم لا يعلمون. فإذا الشخص لا يعلم الآخر ينسى العلم ويتضاءل عنده العلم ويقل عنده اهتمامه بالعلم وتعظيم العلم في قلبه. والذي يبخل في تعليم العلم باتفاق أهل العلم بأنه أشد ذما من البخيل في العطاء بالمال للفقراء. الذي عنده علم ويبخل به ولا يعلمه أشد ذما من البخيل في المال. والدليل قول عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس الكتاب لك لعنهم الله والعياذ بالله ويلعنهم اللاعن إلا الذين تابوا وأصلحوا قال وبينوا علم فأولئك أتوب عليهم. لهذا إذا علم طالب العلم ارتفعت منزلته، ما علم تنخفض منزلة انخفاضا عاليا بل عليه وعيد شديد. بهذا القاعدة في الإسلام أن ما جاء فيه فضل كبير كان في التفريط فيه عقوبة شديدة، ومن ذلك العلم. تعلم يرفع الله الذين آمنوا منكم، تكتم ولكن علم الله العلم العلم. فينبغي لطالب العلم أن يعلم بقدر ما يمكن، يعلم ينصح يرشد. الله يقول من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فلما قال لك علم لئلا ينسى، لئلا تنسى علمك ولا تنتفع به، فلو قد ذقت من طعم، فلو قد ذقت من حلواه طعما، فلو ذقت حل العلم وطعمه من الإيمان والعمل الصالح ونفع الآخرين واتداء الآخرين بك، لآثرت التعلم واجتهدت، آثرت التعلم على الدنيا واجتهدت في بث هذا العلم وتعليم الآخرين. يعني كان يقول لك أيها طالب العلم، يا طالب العلم اجتهد في تحصيل العلم، وبإذن الله سوف تجد لذة العلم، ويوجد لذة العلم سوف تجتهد في العطاء والبذل ونفع الآخرين. فينبغي لطالب العلم أن يسعى لذلك ولا يتوقف. ولم يشغلك عنه هوى مطاع، يعني إذا ذقت من طعمه وعلمت الآخرين لم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت، يعني بإذن الله ما تنفتن في الجري واللهث خلف جمع حطام الدنيا، ولا دنيا بزخرفها فتنت تفتتن بجمعها وفرحك بها، لأنك مشغول بشيء عظيم وهو تحصيل العلم وتعليم الآخرين. والإنسان لا يعلم مغبة ذلك ونفع ذلك، يعني هو العلم، إلا حين الوفاة. لماذا؟ لأنه عبادة عظيمة يكافئه الله عز وجل إذا لقي العبد ربه جل وعلا مع تعجيله للفضل والخيرات في هذه الدنيا من الطمأنينة والأنس به جل وعلا وانشراح الصدر، وأن يعبد الشخص ربه على بصيرة كما أمره الله عز وجل. نعم، صلى الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت. ثم قال: ولا ألهاك عنه أنيق روض، يعني لم يشغلك عنه جمال الأرض من الخضرة وما فيه من الأزهار وما فيها من الورود. يعني لو ذقت حلاوة هذا العلم وطعمه الإيمان في قلبك بسبب هذا العلم الذي أعطاكه الله عز وجل، لفضلت البكث في المسجد وحفظ المتون والقرآن على ذلك، ولم يلهك النظر إلى ذلك عن طلب العلم، فقدمت طلب العلم. قال: ولا خدر بزينتها كلفت، يعني لو آثرت التعلم ورأيت لذته وطعمه لم تشغل نفسك ولم تكلفها بالنظر إلى تلك المرأة والخدر التي قد أشديت وهديت إليك من زوجة حسنة. ذلك قال: ولا خدر بزينتها كلفت، لم تتعب نفسك بالجري خلف أولئك الحسان، ولم تجعل ذلك همك لأنك قد ذقت حلوى وطعم العلم. لذلك قال: فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت. يعني إذا أردت حقيقة الجسد يمتلئ قوة ويمتلئ نصاعة ويمتلئ جمالا، فالجمال بالعلم. فقوت الروح يعني طعام الروح، روح المعاني، روح معاني العلم، كتاب وسنة وحفظ متون نحو ذلك. وليس بأن طعمت ولا شربت، يعني أن الروح لا يشرح الصدر بسبب الأكل والشرب، وإنما الذي يشرح الصدر وينور القلب ويحسن الخلق هو الإيمان وطلب العلم. فاطلب العلم. لذلك قال: فواظبه، لأنه هو قوتك وقوتك وجمالك، فواظبه وخذ بالجد فيه واستمر على الحفظ واصبر عليه، فإن أعطاك الله العلم انتفعت به في الدنيا وانتفعت به

وقال وتعرى إن ملابسها وتعرى إن ملابسها لبست، يعني الدنيا على غير حقيقتها، إذا ذهبت إليها وعطتك من حالها فأنت تعرى، حتى لو كان عليك أجمل الملابس، لأن الجمال في العلم والدين. وتكسى إن ثياب وتكسى إن ثياب إن ثيابها خلعتها، إذا خلعت ثيابها وابتعدت عن الدنيا حين ذاك تكسى وتجمل وتثنى وتمدح وينالك التقوى، لأن الدنيا من قرب منها عرته ومن بعد منها ستر وأثني عليه. قال وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد لما شهدت، كل يوم تسمع بل قد تشاهد دفن خل، دفن صاحب لك تدفنه، وأنت تدفن وتشاهد كأنك لا تراد لما شهدت، يعني كان أولئك هم يموتون لن تموت، لا، فهو يقول لك اعتبر، فأولئك يموتون وأنت ستموت بعدهم، فاستعد للقاء الله عز وجل والعمل للآخرة والاجتهاد فيه بالصالحات والأعمال الخيرة. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال النظم رحمه الله ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت، وإن هدمت فزدها أنت هدما وحصن أمر دينك ما استطعت. يقول رحمه الله في هذا، الله عز وجل ما خلقك لتخلد في هذه الدنيا، وإنما خلقك في هذه الدنيا لأنها معبر ومد وجسر لأمر آخر وهو الآخرة، فهي مرحلة يسيرة وقصيرة ومليئة بالأنكاد والهموم والمكائد ومليئة بالفتن والمصائب، فما عليك فيها سوى الصبر والاستمرار في المسير قصير، ولأن المسير قصير يجب عليك أن تحافظ على هذا السير حتى تنتهي، فهو قصير، وإما جنة وإما نار. لذلك قال وقد خلق ولم تخلق لتعمرها، تجلس وتمكث وتعمر هذه الأرض، ومن أخلد إلى هذه الأرض ندم، لأن ليس في هذه مسكن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، هذه حقيقة، غريب تأتي تأخذ حاجة لك في هذا البلد ثم تسافر، أو عابر سبيل في الطريق، متى تذهب إلى مكة لا يمكن أنت في الطريق أدن الصلاة أن تجلس وتبني بيت وتجلس فيه، لو جلست تعمر فيه لوصفك الناس بالجنون، ويقول لك ليس هذا مسكنك، مسكنك عند أهلك، هذا معبر طريق فقط. ذلك هذه الدنيا كذلك، ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت، فجد بالطاعة والإكثار من العلم والتزود بالصالحات والسعي لرضا الله عز وجل، وإن هدمت فزدها أنت هدما، إذا هدمت هذه الدنيا وأعرضت عنك فأعرض عنها ولا تلقي لها بالا، فإنك لم تخلق لها، وإن هدمت فزدها أنت هدما وحصن أمر دينك ما استطعت، اجعل همك هو الدين والحفاظ عليه، وأن تضع عليه سياجا لئلا يهدم أو يخدش أو يضر بشيء. أما الدنيا فإن الواجب عليك هو وما الدنيا فإن الواجب عليك الإعراض عنها، ولو هدمت فإنه لا بأس بعد ذلك في هدمها. قال ولا تحزن على ما فات منها، لأنها مثل ما قال لكي الله يقول لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فزت، إذا كنت عامرا لآخرتك فلا تحزن على ما يفوتك من الدنيا، فالدنيا الذي يفوت فيها إما أمر دنيوي والدنيا أقل من أن تحزن لأجلها، وإما أن يفوت أمر ديني فتحزن لذلك وحزنك لها من أجل أمر الدين، هذا يدل على يقظة قلبك، فإذا كان أمر الدنيا لا تحزن فهي أقل من يحزن لها، وأمر الدين الواجب العمل فيه والسعي لا أن يخلد فيه الحزن والبكاء والإعراض ونحو ذلك.

وارتفع قدره سبحانه. لذلك يقول هنا ابتعد عن المعاصي لئلا يوم القيامة تأتي وأنت نادم على ذلك الذنب. ثم قال وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه. وتشفق المصر على المعاصي وترحمه، يعني إذا رأيت شخصا عليه ذنب تشفق عليه أن تأتيه عقوبة وترحمه أن يأتيه إذا مات على تلك الحال، وتخشى عليه أنه ينتكس ويزيد في الذنوب، ومع ذلك نفسك ما رحمته. يعني أيها الرجل إذا رأيت على غيرك ذنبا ارحم نفسك وأصلح حالك كما ترحم أنت ذلك الرجل، فأصلح حالك وأصلح وادعو ذلك الرجل. ثم قال رجعت القهقرة وخبطت عشوة. رجعت القهقرة يعني في الخلف، يعني ما تقدمت في الطعام تفعل معاصي. وخبطت عشوة يعني خبطت تخبطت كما تتخبط الناقة العمياء، أو فأكثرت من المعاصي، أو وخبطت عشوة يعني أكثرت من فعل السيئات هنا وهنا وهنا. فأنت الآن رجعت وتخبطت في المعاصي، لعمرك لما يعني لعمرك هنا أقرب ما يقال فيها أنها ليست من أقسام، ليست من ألفاظ القسم، وإن كان تركها لا شك أولى وأفضل. قال لعمرك لو وصلت لما طلبت، لعمرك لو وصلت لما، لعمرك لو رجع لو رجعت لو وصلت لما رجعت، لعمرك لو وصلت لما رجعت إليه لهلكت ومت، فاحذر أن ترجع. فجواب الشرط وهو قوله لو وصلت لما رجعت محذوف، تقديره لهلكت ولشقيت وتوعدت بالنار ونحو ذلك. فجواب الشرط تهديد. فابتعد عن المعاصي فإنها هي التي ترجعك إلى الخلف، وهي التي تجعلك متخبطا في أفعالك وأعمالك. صلى الله وسلم على محمد. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله ولو وافيت ربك دون ذنب ولو قشت الحساب إذن هلكت ولم يظلمك في عمل ولكن عسير عليك بما حملت. يعني كأنه يقول لك ابتعد عن الذنوب والمعاصي، واعلم أنك حتى لو ابتعدت عن الذنوب والمعاصي ونوقشت الحساب فإنك تعذب، كما قال النبي كما لما سألت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب فقد عذب. فلما سألته عائشة إذا ما هو فمن يعمل ثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل ثقال ذرة شرا، قال ذلك العرض، عرض الأعمال. لكن لو نوقش الشخص على كل نعمة أنعم عليه بها وما شكرها عذب، وكل شر صرف عنه يحاسب عنه ذلك العبد بتلك النعمة عذب، فضلا عن كثرة الذنوب والمعاصي وترك الواجبات. قال ولم يظلمك ربك في عمل، لذلك قال ولو وافيت ربك دون ذنب، إلى أقبلت على الله وأنت ما عملت ولا ذنب لكن نوقشت الحساب فإنك سوف تعذب. قال ونوقشت الحساب إذن هلكت، تهلك لأنك نوقشت الحساب، هذا وما عليك ذنب، فكيف لو عليك ذنب وكيف يوجد عندك ذنوب. ثم قال ولم يظلمك ربك، يا ما ظلمك الله عز وجل بسبب ذنب، ولكن عسير عليك بما حملت، عسير عليك ما حملته من الذنوب والخطايا، والله عز وجل ما ظلمك لكن هذا ما اقترفته يداك. إذن ابتعد عن الذنوب والمعاصي والخطايا. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.